بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: المرتبة الثالثة، يعني من مراتب الإسلام، وقد سبق أنها الإسلام والإيمان والإحسان، وأخذ مرتبة الإيمان الإسلام والإحسان وأركانها وأدلتها. وهنا مرتبة الإحسان، والإحسان في اللغة معناه الإتقان، إتقان الشيء والإتيان على الوجه الأكمل. وأما في الشرع فإنه لا يعرف بأفضل مما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني تعبد الله عز وجل على وجه المحبة والرغبة، فكأنك تراه فتقبل عليه. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل هذه المرتبة، فتعبده على وجه الخوف والوجل منه سبحانه، فإنه يراك. يعني فاحذر منه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب، الله مع المتقين ومع المحسنين، والمعية هنا المعية الخاصة. المعية هنا المعية الخاصة، أي أن الله معهم ينصرهم ويحفظهم ويكلأهم. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الشاهد منها قوله: الذي يراك حين تقوم، تقوم في قيام الليل أو في غيره، وتقلبك في الساجدين، يعني مع الساجدين، فالله سبحانه وتعالى مطلع علينا حيث كنا. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية تفيضون يعني تفعلونه، والأصل في الإفاضة الفيض، من الفيضان، ومنه فاض الماء يعني فاض وكثر، والهنا تفيضون يعني تعملون وتبدأون فيه. وما تكون في شأن يعني أي شيء من شؤون حياتكم ديني أو دنيوي، وما تكون شأن وما تتلو منه من قرآن يعني ما تقرأ من قرآن، ولا تعملون من عمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا أي حاضرون، فالله سبحانه وتعالى حاضر ناظر، فالله عز وجل حاضر ناظر سبحانه وتعالى، لكنه نفسه فوق السماوات العلى، فهو على عرشه بائن من خلقه، لكنه معنا في أي لحظة، الله سبحانه وتعالى معنا في أي لحظة أي مكان أي زمان، لكن بعلمه وسمعه وبصره، ومع المتقين بحفظه وكلاءته ورعايته. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس. هذا الحديث العظيم يعني من الغريب في كلام المؤلف، لأنه استدل به على شيء واحد وساقه كله، هو طويل والكتاب مختصر، لكن يقال إن المؤلف رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب أورد هنا في أدلة كل ما سبق، بل كل الدين، ولذا قال في آخره: هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم، ولذلك ساق كله لأنه مفيد. نعم. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، لم يبين هل هم في المسجد أو في غيره، لكن يظهر أنهم في المسجد، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. طلع يعني دخل، ولكن عبر بطلع أنهم كانوا جالسين ثم خرج عليهم أتاهم فطلع عليهم. نعم. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. هذه صفات لهذا الشخص، أنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف واحد من أجل بأنه أنه غريب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. اختلف العلماء، وضع ركبتيه على ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، أما الركبتين واضح أن أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نوع جفاء ونوع قلة أدب، لكنه متعمد لأن هذا الشخص هو جبريل عليه السلام أراد أن يعمي أمره، يعني أراد أن لا يعرفه أحد، لأنهم لو عرفوه أنه جبريل عليه السلام ربما سألوه، ربما خافوا، ربما لم ينتبهوا للكلام وهو المقصود، مقصود الحديث، ولذلك بالغ في تعمية أمره. ولكن علماء اختلفوا هل ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، فخذيه هو أم فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وجهان، وجاء في عند أبي داود أنه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عجيب يعني فيه غرابة وفيه أيضا جفاء وفيه بيان شدة حلم النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال كفر يديك ولا خله واسأل. نعم. ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال نعم. رسول الله هذا الآن هذا بيت القصيد، هذا المراد، يسأل الآن أخبرني عن الإسلام، الدين الذي جبت ما هو، لكنه أراد الإسلام بالمعنى الخاص. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة وهي واضحة ومرت معنا، لكن فيها تقييد الحج بالاستطاعة. وهل الصوم مقيد بالاستطاعة؟ الجواب نعم. والزكاة نعم، فمن لم ما عنده مال ما الزكاة، من لا يستطيع الصوم ما عليه صوم، ومن لا يستطيع الحج لا حج. لكن لماذا قيد الحج بالاستطاعة؟ لأن الحج في مكة في مكان واحد بخلاف الزكاة، يعني يبعد عن الناس. إذن نقول مشقة. مشقة. لأن الحج مشقة بالغة. لأن الحج مشقة بالغة وإذ قيده بالاستطاعة. نعم. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني كيف يسأله يقول صح صدقت أحسنت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. نعم. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. هذا الشاهد من السياق الحديث لهذه المرتبة. نعم. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. يعني لا أنا ولا أنت نعلم متى الساعة، وهذا جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلم البشر، وجبريل أعلم الملائكة وخيرهم لا يعلم الساعة فغيرهم باب أولى، فعلم الساعة عند الله فقط. قال فأخبرني عن أماراتها. قال يعني أن تلد علاماتها التي إذا رؤيت عرفنا قربها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث. اختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين العلامتين مع أن علامة الساعة الأظهر والأكبر ما ذكرها. قال العلماء لأنه يريد أن تغير الزمن والأحوال يدل على قرب الساعة، وإلا فإن علامات الساعة قسمان كبرى وصغرى، فالكبرى عشر وهي المذكورة في حديث أبي أسيد الساعد رضي الله عنه، قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. قال ما تذاكرون؟ قال نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون، هكذا بالنون مع حتى تنصب، حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع شمس مغربها وعيسى بن مريم ويأجوج ماجوج وثلاث خسوفات وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس إلى محشرهم، تسوق الناس إلى محشرهم. هذا علامة كبرى. وبعض العلماء أضاف المهدي العلامة الحادية عشرة، لكن الحديث هذا صريح في أنه عشر. عيسى عليه السلام أي نعم ذكرته. وأما الصغرى فكثيرة جدا، حتى عد بعض العلماء حوالي 50 أو أكثر. وهناك كتاب مفيد جدا في هذا الباب، هو كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل، الشيخ الدكتور يوسف الوابل، كتاب مفيد، والذي قرأته جامعة الإمام محمد بن سعود على طلابها. نعم. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قوله فلبثت مليا، جاء في رواية مكث 3 أيام فسأله. لكن في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرجل لما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي، ردوا علي مباشرة. يقول: فخرجنا فلم نجد شيئا، فرجعنا قلنا: ما وجدنا شيئا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وبعد مدة سأل عمر: كيف يكون هذا؟ عمر حكى الواقعة، ثم سأل بعد مدة وقال: الله ورسوله أعلم، مع أن أخبرهم. ها، سأل عمر مرة ثانية. طيب، وكيف يقول الله ورسوله أعلم؟ هو قد أخبرهم. أين يحمل عمر؟ خرج قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، يعني عرض للشغل وخرج، والنبي قال: أين هو؟ فبحث عنه فلم يجدوه، قال: هذا جبريل. ثم عمر ما سأل، وما حد أخبره أنه جبريل، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد يؤكد عليه فسأله السؤال الثاني. نعم. الأصل الثالث بس، أحسنت، نقف هنا.